أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قلنا أن الحديث يقع في تعيين ما هو المعنى الموصول له اسم الجنس. اسم الجنس كالإنسان موضوع لأي شيء، هل موضوع للمعنى الكلي بغير الإطلاق، أي المعنى الكلي المذكور بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق جزءا من المعنى، أو أن اسم الجنس كالإنسان موضوع للمعنى الكلي وللطبيعة بما هي هي، واستفادة الإطلاق بحاجة إلى قرينة عامة كقرينة حكمة مثلا، هذا محل البحث. أن الإنسان وضعه الواضع للمعنى الكلي المقيد بالإطلاق أو للمعنى الكلي من غير أخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له الله. وقلنا أن الأصوليين يقدمون مقدمة قبل الجواب عن هذا التساؤل أو قبل بيان صحة وترجيح إحدى النظريتين على الأخرى. ذكرنا أن في المقام نظريتين، النظرية الأولى وهي نظرية المشهور القدماء أن اسم الجنس موضوع للمعنى الكلي المنحوط بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. وإن كان الشيخ المظفر في أصول الفقه قد شكك في نسبة هذه النظرية إلى مشهور القدماء. النظرية الثانية هي النظرية التي جاءت على لسان سلطان العلماء في حاشيته على كتاب المعالم، حيث ذهب إلى النظرية الثانية التي تنص على أن اسم الجنس قد وضع للمعنى الكلي وللطبيعة بما هي هي من غير أخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له اسم الجنس. وتبع هذه النظرية كثير من المتأخرين، بل كل المتأخرين تقريبا. وقلنا قبل ترجيح النظرية الأولى على الثانية أو العكس، يقدم الأصولي مقدمة عرفت هذه المقدمة في كلماتهم باعتبارات ماهية. وقلنا أن المطلب يمكن عرضه بالنحو التالي. الماهية، أي ماهية الإنسان مثلا بلحاظ وجودها الخارجي، لا تنقسم إلا إلى قسمين فقط. فإما في الخارج إنسان متصف بالعلم فيقال إنسان عالم، أو إنسان ليس متصفا بالعلم فيقال إنسان غير عالم، ولا شق بينهما، لأنه يستحيل وجود إنسان يتصف بالعلم ولا يتصف بالعلم، لأن هذا من باب ارتفاع نقيضين، ويستحيل ارتفاع نقيضين. إذن الماهية بلحاظ وجودها الخارجي، أو قل الإنسان في الخارج إما عالم وإما غير عالم، ولا شق بينهما في المقام. وأما الجامع وهو الإنسان الذي يجمع بين الواجب لصفة العلم والفاقد لصفة العلم، فهو ليس في قبال القسمين الخارجيين. لماذا؟ لأنه جامع ومقسم، والجامع والمقسم لا يمكن أن يقع في عرض أقسامه، والسر في ذلك أن نسبة الجامع إلى الأقسام نسبة العموم والخصوص المطلع كنسبة الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف. فلو وقعت الكلمات في عرض أقسامها انقلبت النسبة إلى نسبة التباين، لأن نسبة كل قسم إلى قسيمه الآخر نسبة التباين. فالاسم يباين الحرف، والحرف يباين الاسم، والاسم يباين الفعل، وهكذا. إذا من المستحيل أن يكون الجامع واقعا في عرض أقسامه بأن يقال اسم وفعل وكلمة، وإلا لو وقع كذلك هذا خلاف أن يكون جامعا. إذا لا يوجد في الخارج إلا إنسان متصف بالعلم، يعني إنسان خارجي عالم، وإنسان خارجي ليس بعالم. وأما الجامع وهو الواجد لصفة العلم، الجامع بين صفة العلم وبين الفاقد لصفة العلم، فهو ليس له وجود مستقل في الخارج في عرض أقسامه، وإلا لكان خلف كونه جامعا. نعم هو موجود بوجود أقسامه، والدليل على ذلك بأن يقال بما أن الأقسام متحققة في الخارج، إنسان متصف بالعلم وإنسان ليس متصفا بالعلم، وبما أن المقسم والجامع دائما محفوظ في ضمن أقسام الكلمة، محفوظة في ضمن الاسم، ولهذا يقال الاسم كلمة تدل على معنى غير مقترنة بالزمن، والفعل كلمة كذا وكذا، والحرف كلمة كذا وكذا، فدائما المقسم والجامع محفوظ في ضمن أقسامه. فنقول الجامع وهو الإنسان الذي يجمع بين الواجد لصفة العلم والفاقد لصفة العلم موجود ومحفوظ في ضمن أقسامه المتحققة في الخارج، فإذا هو يكون أيضا متحقق في الخارج. وهذا نظير ما ذكر في عند المنطق أن الكلي الطبيعي ليس له وجود منحاز في الخارج، إنما الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، فالإنسان موجود بوجود أفراده لا أنه موجود مستقل في الخارج. انتهى تقسيم الماهية بلحاظ وجودها الخارجي. نأتي إلى الماهية بلحاظ وجودها الذهني. الماهية بلحاظ وجودها الذهني يمكن للعاقل أن ينتزع من هاتين الحصتين الموجودتين في الخارج أن ينتزع ماذا؟ أن ينتزع من الإنسان الخارجي العالم صورة الإنسان المقيدة بالعلم، وينتزع من الإنسان الفاقد لصفة العلم صورة الإنسان غير العالم، وأن يلحظ الإنسان بما هو إنسان وينتزع عنه صفة الإنسان الذي هو عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. فصورة الإنسان المقيدة بالعلم هي الماهية بشرط شيء، وصورة الإنسان المتصف بغير العلم هي الماهية بشرط لا، وصورة الإنسان مع عدم لحاظ العلم وعدم العلم هي الماهية لا بشرط القسمي. لماذا عبرنا عنها هنا بالقسم؟ نقول لأنها تقع في عرض الأقسام، لأن اللحاظ والصورة الذهنية متغايرة، فلحاظ بشرط شيء يغاير لحاظ بشرط لا، يغاير لحاظ لا لا بشرط. هذه الصور الثلاث عبروا عنها بالمعقولات الأولية. لماذا؟ لأنها منتزعة من الخارج، وكل شيء ينتزع مباشرة من الخارج يعبر عنه أنه معقول أولي. هذه الصور الثلاث لها خصوصية. خصوصية الصورة الأولى أنها بشرط العلم، بشرط وجود العلم، وخصوصية الثانية أنها بشرط عدم العلم، وخصوصية الثالثة بشرط عدم لحاظين، لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. التي في الخارج أيضا تتميز، الحصتين الخارجيتان، الحصتان الخارجيتان أيضا تتميز أن الحصة الأولى هي مع العلم الإنسان العالم، والإنسان الخارجي غير العالم هو مع عدم العلم. تريد أن تبحث مقسما للحصتين الخارجيتين أم مقسما للصور الثلاث؟ ثم بعد نصل إلى المطلب. إذا نقول كل قيد وكل خصوصية كانت لأمر خارجي عبر عنها بالقيد الأولي، وكل قيد وخصوصية كانت للصورة الذهنية نعبر عنه بالقيد الثاني. عندنا قيد أولي وعندنا قيد ثانوي، وفرق بين المعقول الأولي والمعقول والقيد لا يحصل خلط. أنا عدت المطلب بهذا التمرين وإن كنت ذكرته تفصيلا بالأس حتى أبين على بعض النقاط، لكي لأنه تبين من بعض الأخوة أنه يسأل فوجد خلط. لاحظ، لا نقول صورة الخارجة، لا توجد صورة غير واقعية. عندنا حصتان في الخارج، إنسان خارجي عالم وإنسان خارجي غير عالم. ما هو الفرق بينهما؟ المميز، نقول مميز الحصة الأولى وجود العلم، ومميز الحصة الثانية عدم وجود العلم. وجود العلم وعدم وجود العلم، هذا المميز نعبر عنه بالقيد الأولي لأنه مميز لحصة خارجية. لاحظوا، نعبر عنه بالقيد الأولي. أما إذا جئنا إلى الصور الذهنية الثلاث، بما هي صور؟ هي معقولات أولية. لماذا؟ لأنها منتزعة مباشرة من الخارج، فهي معقولات أولية. هذه المعقولات الأولية بشرط شيئين، بشرط لائن لا بشرطين، ما هو المميزها؟ نقول مميز الأولى، الصورة الأولى لحاظ شيء، ومميز الصورة الثانية لحاظ عدم شيء وهو عدم العلم، ومميز الصورة الثالثة عدم لحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. هذا المميز نعبر عنه بالقيد الثاني. اذا هي معقولات اولية، مميزها قيد ثانوي. هي معقولات اولية لانها منتزعة عن الخارج، وهي قيد ثاني بلحاظ ان مميزها كان مميزا لصورة ذهنية في قبال القيد الأولي الذي يكون مميزا لحصة خارجية. إذا قيد ثاني ليس يراد به المعقول الثاني، وجود العلم يعني القيد للحصة الخارجية، نعم، والقيد الثاني ما كان مميزا للحصة الذهنية الثلاثية، والقيد الأول ما كان مميزا للحصة الثنائية الخارجية، وإن كانت هي معقولات أولية لأنها منتزعة عن الخارج. إذن المعقول الأولي الأول هو المانية بشرط شيئين، والمعقول الأولي الثاني هو الماهية بشرط لائن، والمعقول الأولي الثالث أو الصورة الثالثة أو اللحاظ الثالث هو الماهية لا بشرط، وقلنا ان الماهية لا بشرط نعبر عنها بالتسمية. لماذا نعبر عنها بالتسمية؟ لانها تقع في عرض الحصتين الاخرتين، في عرض الحصتين الاخريين. فبشرط لا القسمي تكون قسيما بشرط شيء ولا والبشرط لا فتكون قسيمة، لأنها لن تؤخذ جامع حتى تشكل علي تشكل علينا، لأنه إذا كان الجامع الجمع يكون فوقاني ولا يكون في عرض واحد. لا، هنا لم تلحق كجامع لوحدة، كقسيم لبقية الأقسام. هذه الصور الثلاث التي هي معقولات أولية مميزها قيد ثانوي عبر عنها أنها لوحظت في عالم التعقل الأول. إذا نقول في الخارج لا يوجد إلا حصتين، إنسان عالم خارجي وإنسان غير عالم خارجي. أما في عالم التعقل الأول فالقسمة ثلاثية، ما هي بشرط شيء، لا بشرط بشرط لا. هنا العقل، هنا العقل يلحظ هذه الصور الثلاث التي هي في عالم التعقل الأول. العقل في عالم التعقل الثاني يلحظ هذه الصور الثلاث. فكأننا عندنا ثلاثة مناطق، منطقة الخارج ومنطقة التعقل الأول. فمنطقة التعقل الأول حصل على الصور الثلاث ببركة ملاحظة منطقة الخارج. الآن لا، المنطقة الثالثة وهي عالم التعقل الثاني سوف يحصل على صور، لكن بالنظر إلى الصور الموجودة في منطقة التعقل الأول، فيلحظ الصورة الأولى وهي الماهية بشرط شيء، فينتزع عنها صورة أخرى تحكي عنها وهي ماهية بشرط شيء كذلك. ويلحظ الصورة الثانية في عالم التعقل الأول وينتزع عنها صورة تحكي عنها وهي الماهية بشرط لا. ويلحظ الصورة الثالثة وهي الماهية لا بشرط في عالم التعقل الأول وينتزع عنها صورة وهي الماهية لا بشرط. ثم ينتزع جامعا لهذه الصور الثلاث الموجودة في عالم التعقل الأول، وهو الماهية لا بشرط لكنها القسمي، عفوا المقسمي. إذن وصلنا إلى أننا عندنا لا بشرط قسمي ولا بشرط مقسمي. ما الفرق بينهم؟ أن اللا بشرط القسمي هو موجود في منطقة التعقل الأول ويكون من المعقول الأولي، ويكون من المعقول الأولي وفي عالم التعقل الأول. بينما اللا بشرط المقسمي أولا هو في عالم التعقل الثاني، وثانيا هو من المعقول ثاني. لماذا؟ لأنه لم ينتزع من الخارج، إنما انتزع من عالم التعقل الأول ولم ينتزع من الخارج. ما كان منتزعا من الخارج يطلق عليه أنه معقول أولي، بينما هنا ألا بشرط المقسمي من أين انتزعناه؟ انتزعناه من عالم التعقل الأول وليس من الخارج، من الفعل، من الصور الذهنية. اترك الشبهة يا اخي وسام، حتى يتركز اول مطلب بعدين نجيب على الشبهة. اقول يا احمد لاحظ هي ثلاثة تسلسلات، هذه المسجلة الخارج، لا لاحظ هذه المسجلة منطقة الخارج، وهذه المسجلة عالم التعقل الاول، هذا ذهني، خارج وهنا ذهني، لكن في الذهن هناك عالمان، عالمان، عالم تعقل أول وعالم تعقل ثاني. في الخارج ما عندنا إلا حصتين. في عالم التعقل الأول ينظر إلى الخارج فينتزع ما هي بشرط شيء وما هي لا بشرط، والما هي لا إلا بشرط، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. هذه لا بشرط نعبر عنها قسمي. لماذا؟ لأنها تقع في عرض الأقسام الأخرى، ونعبر عنها معقول أولي لأنها انتزعت عن الخارج. نأتي إلى عالم التعقل الثاني، هنا لا يلحق الخارج، يلحق عالم التعقل الأول. عالم التعقل الأول في ثلاث صور، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط قسمي، فينتزع من الصورة الأولى أيضا بشرط شيء، ومن الصورة الثانية أيضا بشرط لا، ومن الصورة الثالثة أيضا بشرط لا، عفوا لا بشرط. ثم يضع جامعا ويكون جامعا لهذه الصور الثلاث، يعبر عن ذلك الجامع بالماهية لا بشرط المقتل. فما الفرق بين المقتل وبين القسمي؟ القسمي معقول أول لأنه انتزع من الخارج، بينما المقسمي انتزع من صور الذهنية فيعبر عنه معقول ثاني. ما الفرق بين الماهية اللا بشرط القسمي والماهية اللا بشرط المقسمي؟ الماهية اللا بشرط القسمي هي مأخوذ فيها الإطلاق، يعني لاحظ معي عندنا ما هي بشرط العلم وما هي بشرط عدم العلم وما هي بشرط عدم اللحاظين، لحاظ العلم وعدم لحاظ العلم. إذا لاحظ هي مطلقة تكون، لاحظ التعبير حتى تعرف عندنا لحاظ بشرط شيء ولحاظ بشرط لا، وعندنا لا بشرط قسمي وهي عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، فهي لا بشرط من حيث العلم وعدم العلم. بينما المقسمي المقسمي هي لا بشرط من حيث افتراض العلم ولا بشرط من حيث افتراض عدم العلم ولا بشرط من حيث عدم اللحاظين، لحاظ العلم ولحاظ عدم العلم. فالقسمي كأنها مطلقة فيها قيد الإطلاق، وهو أنها فيها عدم لحاظين، بينما المقسمي حتى عدم اللحاظين غير ملحوظ فيها، المقسمي حتى عدم اللحاظين غير ملحوظ فيها. تارة تقول شيخ أحمد احضر إلى الدرس بشرط الكتاب، واحضر إلى الدرس بشرط عدم الكتاب، واحضر الدرس لا بشرط، يعني لا بشرط من ناحية الكتاب وعدم الكتاب. هنا شرط، هنا شرط، هنا عدم اشتراط أمرين، عدم لحاظ الكتاب وعدم الكتاب. هذا القسم المقسمي هو لا بشرط الكتاب ولا بشرط عدم الكتاب ولا بشرط عدم لحاظ الكتاب وعدم لحاظ الكتاب، حتى الثالثة هي لا بشرط بالنسبة إليها، فهي دائرة أوسع، ولهذا تكون جامعا للنحاظات الثلاث، فتكون جامعة للصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة. فالمقسمي يكون جامعا بخلاف القسمي، فهو يكون في عرض صورتين التي هما ما هي بشرط شيء وبشرط لا. نعم جميل، فقط أربك هذا الشروط حتى ما يضيع المطلب أن يسأل سؤال. قال ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن. وبعبارتنا إذا تجاوزنا عالم التعقل الأول إلى ماذا؟ إلى وعاء عالم التعقل، يعني إلى وعاء المعقولات الثانية، المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية. أما المعقولات الأولية ينتزعها من الخارج. وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة في عالم التعقل الأول، وهو عنوان لحاظ الماهية، لاحظ، من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الواقع، يعني بفرق شيء، ولا بلحاظ عدمي، يعني بشرط لا، ولا بعدم اللحاظين، وهو لا بشرط التسميه. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية اللا بشرط المقدم. الماهية اللا بشرط القسمي معقول أولي، الماهية اللا بشرط المقدمي معقول ثاني. ما هو المميز؟ ما هو مميز الماهية اللا بشرط المقدمي؟ هو عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ. بينما ما هو المميز للا بشرط المقدمي؟ هو عدم عدم اللحاظ. نعم، هو عدم عدم اللحاظ. تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي، او بعبارة ان اللا بشرط القسمي، لان ذاك احد الاقسام الثلاثة للماهية الذهن. لان ذاك يعني ماذا؟ القسمي، احد الاقسام الثلاثة للماهية بالذهن. لان قلنا ان القسم يقع في عرض القسمين المتبقيين، وهذا يعني الاقسمي هو الجامع بين تلك الاقسام الثلاثة، هو جامع لحفظ الخارجية او لحفظ الذهنية، بينما القسمي ايضا يكون جامعا لكن لا يحفظ احفظ الخارجية، وهو موجود لكن بوجود احد، موجود في ضمن وجود اقسامه، ليس وجودا منحازا مستقلا. نعم، ما يحتاج إلى ذلك يا أخي، لا تلطفها لذهن البعض. لا تنزع من خلال ملاحظة المعقولات الأولية، لوحظت المعقولات الأولية أنها ثلاثة بشرط شيئين، بشرط لا إن، بشرط عدم لحاظين. العقل جرد جميع هذه الخصوصيات فقال لا بشرط، أي لا بشرط من ناحية الوصف، ولا بشرط من ناحية عدم الوصف، ولا بشرط من ناحية عدم الوصف، عدم اللحاظين. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول، أريد أن أضع نتائج حتى يتضح المطلوب. النتيجة الأولى أن الماهية التي هي لا بشرط القسمي، لا بشرط القسمي، تكون جامعا للحصتين الخارجيتين واحد، وتكون موجودة في الخارج في ضمن وجود حصتها وأفرادها الخارجية، لأن دائما المقسم يحفظ فيه أقسامه كما يحفظ المرء في وجهه. لنلاحظ، بينما لا بشرط المقسمي هي جامع للحاظات والصور الذهنية. التفت إلى هذه التي تحت ما يتني عليها. إذا اتضحت اعتبارات المانية وخلاصتها أنه في الخارج لا يوجد إلا قصتين فقط، وفي عالم التعقل الأول ثلاث فقط، وفي عالم التعقل الثاني ثلاث فقط لهما جامع وهو لا بشرط. نعود إلى أصل البحث وعبارة الشيخ الحيرواني عودة إلى قلب الموضوع. نقول في المقام، فقد الشيخ الحيرواني كان جيد بيانه، لكن في نكات ما أوضحها من قبيل أنه لماذا يكون هناك اسمين، من قبيل أنه السيد قال والجامع موجود مثلا خلف كونه جامعا، فلا هذه النكات ما أكتب عليه الشيخ الحيرواني. هنا نأتي، قلنا أن هناك نظرية، النظرية الأولى تقول أن الإنسان موضوع، أو لا نحن نأتي بالاحتمالات، نقول لفظ الإنسان موضوع لأي معنى من المعاني. نقول الاحتمال الأول أن نقول أنه موضوع للماهية للمعنى وللماهية بشرط شيء، أي أن لفظ الإنسان موضوع للإنسان العالم، فإذا قيل أكرم إنسانا أي الإنسان العالم، أو يقال لا أن لفظ الإنسان موضوع للماهية بشرط لا، بمعنى للإنسان غير العالم أي الجاهل، فإذا قيل أكرم إنسانا أي جاهلا. هذا الاحتمال الأول والثاني، باطل هذا الاحتمال الأول والثاني. لماذا؟ لوضوح الشهادة في الوجدان أن الإنسان لم يوضع لخصوص الإنسان عالم، ولم يوضع لخصوص الإنسان غير عالم. إذن لم يوضع إلا، لم يوضع لشيء خارج عن ذات المعنى، لم يوضع لشيء خارج عن حافظ المفهوم وذات المعنى، لأن العلم والجهلات خارجان عن ذات معنى الإنسان وهو الحيوان ناطق. إذن وضع لفظ الإنسان للماهية بشرط العلم وللماهية بشرط عدم العلم هذا باطل، ووجه البطلان واضح، أن الواقع لم يضع الإنسان والوجدان خير شاهد على ذلك، أن الإنسان لم توضع لخصوص الإنسان العالم، ولم توضع لخصوص الإنسان غير عالم، لم توضع إلا للمعنى، لم توضع للمعنى وما هو شيء خارج عن المعنى وطارئ كالعالم، فإن العالم وصف طارئ والجاهل وصف طارئ على ذات المعنى. فيدور الأمر إذا بطل وضع الاسم الماهية بشرط شيء وبشرط لا، ينحصر الأمر بين أن تكون أن يكون اسم الجنس أي كلمة الإنسان مثلا موضوعة إلا بشرط اسمه أو إلا بشرط خمسمي، لأنه انتفى بشرط شيء والبشرط لا. أما لا بشرط المقسمي باطل. لماذا باطل؟ لأن لا بشرط المقسمي جامع، جامع لحصص ذهنية، فإذا كان الواضع قد وضع اسم الجنس للا بشرط المقسمي معناه أنه وضعه لأمر وللحاض ذهني، وكل شيء مقيد بقيد ذهني يكون ذهنيا. إذا كان الشيء مقيدا بأمر ذهني وبلحاض ذهني يكون هذا المعنى من الأمور الذهنية. أتقدس المعنى الحرفي أيضا، كل ما كان مقيدا بقيد ذهني يكون من الأمر من الأمور والمعاني الذهنية. فإذا كان الواضع قد وضع الإنسان، كلمة الإنسان، للحيوان الناطق الملحوظ بلحاظ لا بشرط مقسمي، ولحاظ لا بشرط المقسمي ذهني، اللحاظ أمر ذهني، فسوف يكون المعنى الذهني كذلك، فالواضع وضع لفظ الإنسان للمعنى الذهني. لماذا وضعه للمعنى الذهني؟ لأنكم تقولون وضعه وضعه للماهية الملحوظة بنحو لا بشرط المقسمي، ولا بشرط المقسمي لا وجود لها إلا في الذهن، فهو إذا قد وضعها لأمر ذهني، فيكون المعنى ذهني في معنى الإنسان ذهني. فليكن وضعها لأمر ذهني. قلنا لو لزم من ذلك عدم صدق المعنى على انطباق المعنى على القارئ، لأن حسب الفرض هنا أن المعنى ذهني. لماذا المعنى ذهني؟ لأنه قيد بقيد ذهني، والمقيد بأمر ذهني يكون أمرا ذهنيا، فالمعنى أمر ذهني. فإذا قال مثلا أكرم إنسانا أو أكرم الإنسان، أنا سمعت أكرم الإنسان، ما هو معنى الإنسان؟ معنى ذهني، يعني فأكرم الإنسان الذي في ذهني، فلا ينطبق على الخارج، وهذا معناه لا يمكن الامتثال، لا يمكن الامتثال، لا يمكن امتثال المكلف خارجا عند سماع أمر المولى بقوله أكرم العالم أو أكرم الإنسان. يقول المكلف أكرم الإنسان، الإنسان وضعه الواضع للمعنى الذهني، يعني أكرم الإنسان ذهنا وليس ولا أكرم الإنسان خارجا، وليس إكرام الإنسان الذي في الخارج، وهذا واضح في البطلان. إذ المولى عندما يقول أكرم الإنسان، الإنسان الخارجي والإنسان الذي معناه في الخارج وليس الإنسان الذي في الذهن. إذن الله بشرط المقسم أيضا باطل، فيتعين في موضوع لله شرط اثني وليس محسني. نقرأ هذا الإطلاق قال إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجن ليس موضوعا للماهية إلا بشرط محسني الذي هو المعقول الثاني في عالم التعقل الثاني الذي يكون جامعا بين حصص ذهنية، لأن هذا جامع كما عرفنا، جامع بين ماذا؟ بين الحصص واللحظات الذهنية الثلاث، لا بين الحصص الخارجية، كما أنه ليس موضوعا، لا انتهى هذا، أنه ليس موضوعا إلا بشرط المقسمي. يقول لأن هذا جامع بين الحصص واللحظات الذهنية عليك أن تشكل. أقول فليكن موضوع الحصص الذهنية، ما هو المحدود في ذلك؟ المحدود في ذلك عدم انطباق المعنى على الخارج، عدم صدق المعنى على الخارج. نقول فلا يصدق المعنى على الخارج، قلنا لا يمكن، لا يمكن والمولى إذا قال أكرم الإنسان مو إنسان ذهني، إنسان خارج، كما أنه أي اسم الجنسي ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيئين، وهو بشرط أن الإنسان موضوع للإنسان العالم أو بشرط لا، يعني الإنسان غير العالم، لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم. هذه ما أبينها الشيخ أيضا، يعني يريد أن يقول السيد أن لفظ الإنسان وضع للمفهوم، يعني للمعنى الكلي، وهو الحيوان الناطق. الحيوان الناطق هو حق المفهوم، ولم يوضع لشيء خارج عن معنى الحيوان الناطق، يعني لم يوضع للجاهل ولل عالم، لأن الجاهل وصف عارض على ذات المعنى، والعالم أيضا وصف عارض على ذات المعنى، لوضوح عدم دلالة اللفظ كلفظ الإنسان لا يدل على القيد كالعالم والجاهل غير الداخل في حق المفهوم، يعني في ذات المعنى وهو الحيوان الناطق. إذن فيتعين كون اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا مشغل اسمي. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه. وإن كنا نقول ينبغي الإشكال فيه لتعليق معلق بعد نهاية المطلب إذا أمكن. وإنما الكلام، إذا يقول السعيد وصلنا إلى نتيجة أن اسم الجنس كلفظ الإنسان وضع للماهية لا بشرط التسمين. فإن أشكلت علينا الماهية لا بشرط التسمين أيضا جامع، وإذا كانت جامعة كيف يكون اللفظ موضوعا لها؟ نقول ما المحذور في ذلك؟ هي جامع بين حصص خارجية. قلنا لا بشرط القسمين جامع بين حصتين خارجيتين وموجودة في الخارج في ضمن أفرادها بخلاف المقسم، فإنها جامع بين حصص ذهنية ولا وجود لها في الخارج، بينما المقسم له وجود في الخارج لكن ليس وجودا مستقلا منحازا بل في ضمن أفراده. فبالتالي نقول أن لفظ الإنسان وضع لله بشرط التسمين، أي وضع بشرط عدم لحاظين، لحاظ العلم ولحاظ عدم العلم. يقول السيسيل هذه النتيجة اتفق الأعلام. أين محط الخلاف بينهم؟ محط الخلاف بينهم هل الواضع وضع كلمة إنسان للماهية لا بشرط القسمي، للماهية لا بشرط القسمي بما هي صورة ذهنية تقع قسيما للماهية البشرط شيء والماهية لا البشرط لا، لأننا قلنا معنى الماهية البشرط اللا بشرط القسمي معنى أنها قسم يعني تقع في عرض القسمين الآخرين وهما بشرط الشيء والبشرط لا. فهل الماهية فهل اسم الجنس وضع للصورة بما هي لحاظان في قبال لحاظ بشرط الشيء ولحاظ بشرط لا؟ هذا احتمال. أو أنه لا، وضع اسم الجنس للملحوظ ولم يوضع للحاظ، وضع للملحوظ وللمرئي وليس للرائي، فليس اللحاظ إلا طريقا ومشيرا إلى الملحوظ. عندنا لحاظ وعندنا ملحوظ. ما هو الملحوظ؟ والإنسان واللحاظ أنه لوحظ بشرط عدم اللحاظين. فهل لا بشرط المقسم موضوع للحاظ الذي هو في قبال لحاظ بشرط الشيء وبشرط لا، أو وضع للملحوظ؟ هنا احتمالان. قال وإنما الكلام في أنه هل هو أي هو أي اسم الجنس موضوع للصورة الذهنية الثالثة. ما هي الصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط التسمية؟ هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة أحد بحدها؟ ما هو حدها؟ وهو لحاظ عدم، وهو بشرط عدم لحاظا لحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين. هذا احتمال. أو لذات المفهوم المرئي وهو الملحوظ بتلك، وليست الصورة بحدها أي بلحاظها إلا مرآة لما هو الموضوع له. فهنا قولان، قول أن الإنسان موضوع للماهية لا بشرط القسمي بحدها وهو عدم اللحاظين، أو أنها موضوع للملحوظ وليس اللحاظ إلا وليس عفوا الحد والصورة الذهنية إلا طريق. إلى ذلك؟ يقول بناء على الأول أنها موضوعة بحدها، يقال أن الإطلاق يستفاد من نفس اللفظ. لماذا؟ لأن الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ الملحوظ بنحو الله بضرب المثل، هذا معنى بحدها اللحاظ. كلمة الإنسان موضوعة، كلمة الإنسان قد وضعت لمعنى الحيوان الناطق زائد أنه ملحوظ بنحو المائية لا بشرط المثل. لا بشرط المثل موجود في الخارج، قلنا موجود في الخارج. هنا يكون الإطلاق مدلولا لفظيا. لماذا؟ لأن عدم اللحاظين أولى بشرط القسمي، يعني الإطلاق، يعني يكون مطلقا من حيث العلم ومن حيث عدم العلم، فنستفيد الإطلاق من نفس اللفظ. فإذا قيل أكرم إنسانا هنا نقول وضعت كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ بنحو الماهية لا بشرط القسم أي الإطلاق، فلا نحتاج إلى أن نأتي إلى قرينة وقاعدة الحكمة، لا نحتاج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. نقول كما أن الواضع وضع كلمة الأسد للحيوان المقترن، فلا نحتاج إلى قرينة تثبت الحيوان المقترن، الواضع وضع الأسد للحيوان المقترن. كذلك الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ مطلقا، فنستفيد الإطلاق من نفس اللفظ، فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا، لأن الواضع جعل الإطلاق جزء في المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. أما بناء على النظرية الثانية أنه في الحقيقة والواقع لم يضعه إلا للطبيعة، أي للملحوظ، الملحوظ هو طبيعة الإنسان، وإن كانت صورة الإنسان حدها ماذا؟ هو عدم اللحاظ. الواضع لم يضعها للحاظ للحد، وضعها للطبيعة، طبيعة الإنسان، لنفس الصورة بما هي الصورة، وليس اللحاظ إلا حاكيا عن تلك الصورة. فهنا نقول إذن الواضع لم يضع كلمة الإنسان إلا للمعنى الكلي وهو الطبيعة بما هي الحيوان الناطق، من غير دخالة التقييد ومن غير دخالة الإطلاق، وضعه للطبيعة بما هي. إذن فإذا قيل أكرم الإنسان من أين نستفيد الإطلاق؟ نحتاج إلى قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة. أو لذات المفهوم، ذات المفهوم يعني ذات الطبيعة، ذات المعنى الكلي المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا للاحتمال، لأن الواضع أخذ الإطلاق جزءا في المعنى، وعلى الثاني لا يكون كذلك، يعني لا يكون مدلولا وضعيا، بل استفاد الإطلاق من قاعدة قرينة الحكمة أو قاعدة الحكمة. لماذا؟ لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية وهو الحيوان الناطق في مثالنا، المحفوظ في ضمن المقيد أيضا. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع، المرئي باللحاظ الثالث وهو إلا بشرط التسمية جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، لانحفاظ لا بشرط القسمي فيه بشرط شيء والبشرط لا، ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك ما تقدم عبر عنه بالبحث الثبوتي. الحوادث تدل على ذلك، هذا بحث إثبات. ثبوتاً بغض النظر عن التبادرات والأدلة ولحاظ المحاورات العرفية، ثبوتاً ما هو المتعقل؟ ثبوتاً وصلنا إلى هذه أن اسم الجنس قد وضع لله بشرط الاسم من دون أخذ عنوان إطلاق المعنى. وضع للطبيعة اسم الجنس، وضع للمعنى الكلي وهو الحيوان الناطق فقط الذي تكون الطبيعة محفوظة في ضمن المطلق وفي ضمن المقيد. الطبيعة محفوظة في ضمن المطلق وفي ضمن المقيد لأنها محفورة في أقسامها المطلق والمقيد. الواقع ما لم يضع الإنسان للحيوان الناظر المطلق، بل وضعه لطبيعي المفهوم، أي الحيوان الناظر المحفوظ في ضمن المطلق والمقيد. هذا يقول السيد القط ثبوتا، وهناك دليل إثباتي وكاتب عن ذلك. قبل الدخول في الدليل الإثباتي لنا تعليق. التعليق الأول هو أنه افترض أن اللاب شرط القسم معقولا أوليا، ونحن نقول لا، المفروض أنه يعتبر من المعقولات الثانية. والسر في ذلك أن الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الثاني أن المعقول الأولي ما ينتزع مباشرة من الخارج. أنظر إلى الكتاب فبواسطة النظر تنطبع صورة الكتاب فيه. وباعتراف السيد رضوان الله تعالى عليه أنه في الخارج لا توجد إلا حصة الإنسان العالم وحصة الإنسان غير العالم. فإذا نظرت إلى حصة الإنسان عالم وجدت صورة الماهية بشرط شيء، وإذا نظرت إلى حصة الإنسان غير العالم وجدت الماهية بشرط لا. ألا بشرط من أين نظر إليه الخارج؟ نقول هنا قارن بين صورة الإنسان العالم والإنسان غير العالم. بعد مقارنة هاتين الصورتين جردهما من العلم وعدم العلم، ولم يبقى إلا ماذا؟ إلا الإنسان فقط، لأنه جردها من لحاظ العلم وعدم العلم. هذه العملية عملية المقايسة وعملية الجهد الذهني، هذه المعقولة. لا يوجد في الخارج عندنا إنسان لا يتصف بالعلم ولا يتصف بعدم العلم باعتراف السيد، لأنهما نقيضان والنقيضان لا. إذا من أين جاءت عملية المقايسة؟ وبالتالي نقول الأصح أن يكون إلا بشرط القسم من المعقولات الثانية، وكونه من المعقولات الثانية لا يمكن أنه موجود في الخارج لوجود أفراده من قبيل الإمكان. يقال الإمكان معقول ثاني، مع ذلك هو موجود بسبع وجود منشأ فزاعه وأمثلة ذلك على ذكرنا. هذا تعليقنا الأول. التعليق الثاني عندما قال السيد رضوان الله تعالى عليه لا ينبغي الإشكال في أن اسم الجنس موضوع لله بشرط القسمي، نقول لا، لا محذور في وضع اسم الجنس لله بشرط المقصود، لا محذور فيه. والسر في ذلك هو ما هو المحذور. غاية المحذور أنه يلزم وضع اللفظ لمعنى ذهني. فليوضع اللفظ لمعنى ذهني، ما هو المحذور في ذلك؟ قلت لزم أن لا ينطبق على خارج وأن لا يتحقق الانفصال خارجا. نقول يمكن أن يتحقق الانفصال خارجا، وتحقق الانفصال خارجا بأن يقال أن الواقع وضعت في الإنسان للمعنى الذهني بما هو مشير إلى وليس للمعنى الذهني بما هو ذهني حق صرف وضعه للمعنى الذهني بما هو مشير إلى خارج فبالتالي يمكن تحقق الامتثال إذا أخرج نحو المشيرية والطريقية إلى الخارج ويتحقق الامتثال إذا لا محذور في وضع الألفاظ للمعاني الذهنية إذا كانت بنحو إشارة أنها مشيرة نحو الخارج أي محذور هل نجعلها الواضع يجعلها طريقا الى الخارج اي محذور في ذلك لا معنى انها مشيره اذا كانت جامعة كونها جامع بمعنى موجودة لا مشيرة كونها أخذت بنحو المقسم والجامع ليس أنها مشيرة هي موجودة بوجود أقسامها فلا معنى الافتراض المشيرية من الآن لا تقول هي مشيرة قل هي موجودة بوجود أقسامها فلا معنى تقول هي مشيرة إلى أقسامها هي موجودة بوجود أقسامها إنما تكون مشيرة إلى الخارج لا محذور إذا كنت هذه الكلمات متداولة في بعض الكلمات لأصوله أنه قد يوجد قد يوضع اللفظ لمعنى ذهني بنحو المشير إذن لا مانع من أن يكون موضوع لا بشرط للا بشرط مقسمي هذا كله ثبوتا أما إثباتا إذا نظرنا إلى الأدلة إذا نظرنا إلى محاولات أهل العرف إلى وجدان العرف إلى التبادرات وما شابه ذلك ما هو المستظهر في المقام الدليل الإثباتي وبحث التقابل يأتي غدا نحن نفصل الإطلاق غدا